العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. الحديث 21 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. الحديث 22. الحديث 22 بعد 100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. 23. عن عائشة رضي الله. الحديث 23 بعد 100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه الأحاديث 3 في صلاة الوتر. أولا، من حيث الأكدية، فصلاة الوتر سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء بوجوبها، وقول الجمهور والصحيح أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أو عجز صلى قاعدا، وصلى الوتر على الراحلة صلوات الله وسلامه عليه. ومن حيث الوقت فأوله اتفق عليه أنه من بعد صلاة العشاء، وآخره للعلماء فيه قولان: أحدها أنه إلى طلوع الفجر وينتهي وقت الوتر، والقول الثاني أنه إلى صلاة الفجر، إلى إقامة صلاة الفجر. يعني لو صلي الوتر بين أذان الفجر وصلاة الفجر صح، فهو في وقته. ومن فاته استحب له قضاؤه شفعا لا وترا، فيقضيه ضحى شفعا لا وترا. يعني إذا كان يوتر بثلاث صلى 4 ركعتين ركعتين، وإن كان يوتر بخمس صلى 6 ركعتين ركعتين ركعتين، وإن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة صلى 12 ركعة، بكل ركعتين بسلام، استحبابا لا وجوبا. ومن حيث أفضلية الوقت فأفضله السحر، لأنه هو أكثر ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل وأوتر آخر الليل وانتهى، أي أكثر ما أوتر هو السحر، وقت السحر. أما من حيث العدد فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على وتر ولم يحجر الأمة صلوات الله وسلامه عليه على عدد معين، فلو أوتر بركعة واحدة صح على رأي كثير من العلماء، ويرى بعضهم أنه لا يصح الوتر بركعة واحدة لأنه لا بد أن يتقدمها شفع من أجل أن تكون خاتمة للشفع وترا. فإذا صليت ركعة واحدة قالوا خاتمة لماذا؟ ما تقدمها شيء. والصحيح أنه يجوز بركعة واحدة ويجوز بثلاث ويجوز بخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، ففي كل هذه أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الزيادة. فإذا قلل القراءة وأكثر الركوع والسجود أكثر العدد، وإذا أكثر القراءة وأطال الركوع والسجود قلل العدد، كما ورد أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة وتر بعد صلاة العشاء. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ليلة في قراءة آية يكررها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإذا أوتر بركعة واحدة فهي بسلام، وإذا أوتر بثلاث فيصح أن يجعلها بسلامين، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها بسلام واحد يسردها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن أوتر بخمس فيسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وقبلها ثمان ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، وأوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها. وإن أوتر بسبع صلى ست ركعات ثم جلس للتشهد ولم يسلم، ثم قام وأتى بالسابعة وتشهد وسلم. وإن أوتر بتسع فكذلك مثل الخمس مثل السبع، لا يجلس إلا في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة. وإن أوتر بثلاث عشرة فله صفات: يصلي ثمان ثم يوتر بخمس، أو يصلي باثني عشرة ركعة كل ركعتين بسلام ويأتي بالثالثة عشرة. والحمد لله الأمر فيه سعة، وكيفما أوتر بصفة من هذه الصفات فقد ثبتت ولله الحمد. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أكثر، إطالة القيام والركوع والسجود وتقليل الركعات العدد، أو إطالة تكثير العدد وتخفيف القراءة. للعلماء رحمهم الله في هذه قولا، منهم من اختار إطالة القراءة وإطالة القيام والركوع لأن هذا من القنوت المأمور به، ولما رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران، وأن الأفضل في صلاة الليل إطالة القراءة والقيام والركوع والسجود ولو قل عدد الركعات. وقال بعضهم بل الأفضل تكثير العدد ولو خفف القراءة والركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، ففكر في أمر الدنيا رضي الله عنه واستزهدها ولم يرى أنها تناسب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، لا أريد غير هذا. قال أو غير ذلك؟ قال لا أريد غير هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الإكثار من الصلاة النافلة. قالوا كثرة السجود والركوع والقيام أولى من تقليل العدد بكثرة القراءة. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أكثر أفضل، ترتيل القراءة وتقليل الآيات أو الإسراع في القراءة وتكثير الآيات. قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من فضل الترتيل والتدبر والتأمل ولو قلت القراءة لأن هذه التي تزيد في الإيمان وهي الهدف من قراءة القرآن التأمل والتدبر، والقرآن أنزل لا ليتلى فقط وإنما ليتأمل ويتدبر ويعمل بما فيه. وبعضهم رحمهم الله قال الإكثار من القراءة أفضل ولو أسرع في القراءة، قالوا لأنه يستفيد كثرة الحسنات، قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقالوا كلما أمكن أن يكثر القراءة فهو أفضل، ولأن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة ولا يتسنى له قراءة القرآن في ركعة إلا بالإسراء والهل مع التدبر والتأمل، لأنه يربأ بالصحابة رضي الله عنهم أن يقرأوا قراءة لا يستفيدون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث الأول عن صلاة الليل وهو على المنبر، فدل هذا على أن مخاطبة الخطيب وسؤاله والاستفتاء والاسترشاد أنه جائز وإن كان يخطب، وأن الخطيب كذلك يجيب السائل وإن كان يخطب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النهي عن الكلام حال الخطبة إذا لم يكن مع الخطيب لئلا يشغل عن استماع الخطبة، أما إذا كان الكلام مع الخطيب فهو لا يشغل عن استماع الخطبة، لأن الخطيب يصغي للسائل ويتوقف. وأجاب صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، دليل على أنه استحب إجابة السائل ليستفيد، وإذا كان السؤال علنا فيجاب كذلك علنا ليستفيد غيره. اقرأ. غريب الحديث: أولا مثنى مثنى، تأكيد لفظي. تأكيد لفظي يعني اثنتين اثنتين، يعني صل ركعتين وسلم وركعتين وسلم وهكذا. نعم. لا لقصد التكرار. لا لقصد التكرار، ليس المراد ركعتين وركعتين وتسلم، لا، وإنما ركعتين وسلم وركعتين وسلم وهكذا. نعم. فإن ذلك مستفاد من الصيغة أي اثنين اثنين، وهو غير منصرف للعدل والوصفية. قال يعني مثنى مثنى كلمة غير منصرفة. نعم. قال الزمخشري: وأعاده مثنى للمبالغة في التأكيد. الوتر بكسر الراء أو فتحها يعني الفرد. بكسر الواو، بكسر الواو أو فتحها، ليس الراء عندكم فيها خطأ، لأن الراء حسب الحركات، حسب العوامل السابقة. تقول صليت الوتر، وصليت بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوتر الراء حركاتها بحسب العوامل، وأما الواو هي التي ينطق بها بكسر الواو أو فتحها، فتقول وتر وتقول وتر. المعنى الإجمالي: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر عن عدد ركعات صلاة الليل والفصل فيها أو الوصل، فمن حرصه صلى الله عليه وسلم، يعني هل توصل يصليها شردا أو يفصل بينها. فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع الناس ونشر العلم فيهم أجابه وهو في ذاك المكان، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، فإذا خشي المصلي طلوع الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل. هذا من الأدلة على أن وقت الوتر إلى طلوع الفجر، إذا خشي أحدكم الفجر الصبح صلى واحدة. نعم. وقوله فأوترت له ما صلى، استدل به من قال إنه لا يكفي أن يوتر بركعة ليس قبلها شيء، فالركعة يكون قبلها صلوات. نعم. ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل، فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل هي الوتر. اختلاف العلماء: ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين، يعني أنه يصلي ركعتين ركعتين. نعم. وعدم النقص عنها، عنهما يعني ما يتنفل بركعة واحدة إلا في الوتر خاصة. نعم. فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد، يعني أنه يكون تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح للإنسان أن يجتهد بنفسه، يقول مثلا يصلي الضحى ركعة واحدة أو يصلي الضحى ثلاث ركعات، لا، نقول العبادات الأصل فيها أنها توقيفية. نعم. فالصلاة أمرها توقيفي لا يتجاوز فيها ما أورده الشرع، ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة لم يسبقها شيء، فقد روى الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ورجح النسائي وقف هذا الحديث، يعني أنه موقوف على أبي على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قالوا هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على الصحابي. نعم. كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع، فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر. أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان. هل يصح أن يتنفل بركعة واحدة غير الوتر أو لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد أنها يصح وأنه لا يصح. من قال بالصحة استدل بأن عمر رضي الله عنه دخل المسجد ليخرج من باب آخر، فبدلا من أن يتخذ المسجد طريق صلى ركعة واحدة لئلا يكون المسجد بمثابة الطريق. نعم. والرواية التي عليها المذهب هي الجواز، يعني جواز صلاة ركعة. نعم. أما الرواية الأخرى فهي المنع من التنفل بركعة واحدة، وهذا ظاهر ما يراه الخرقي، وقد قواه ابن قدامة في المغني بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. يعني الخرقي رحمه الله صاحب المختصر وابن قدامة في المغني يريان أن أقل ما يتنفل به في غير الوتر ركعتان، فلا يتنفل في ركعة بغير الوتر. نعم. أما الزيادة على الوتر في النافلة فعلى الوتر من الليل جاء في الصحيحين عن حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن، يعني يجعلهن الوتر ولا يلزم منه أن يكونهن صلاته، فقد ورد أنه يصلي قبل الخمس هذه ثمان ركعات، يعني ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثمان ركعات، ثم يوتر بخمس فيكون المجموع 13 ركعة. نعم. وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا قال أصحاب السنن فالمراد السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن قال الصنعاني أكثر الأئمة أعلوا زيادة والنهار. والنهار أي أن النهار يجوز أن يصلي فيه 4 ركعات بسلام واحد، كما لو صلى قبل الظهر مثلا 4 ركعات بسلام واحد صح ذلك، لأن قوله صلاة الليل والنهار هذه صلاة الليل مثنى مثنى هذا ثابت في الصحيحين، وأما صلاة الليل والنهار فقالوا هذه الزيادة كلمة والنهار زيادة ولم تثبت عند الحفاظ. نعم. وقالوا إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على روايتها على راويها بأنه أخطأ فيها، وهي من رواية علي الأزدري، قال ابن معين من علي الأزدري. يحيى بن معين العارف برجال الحديث رحمه الله يقول من علي الأزدي، يعني كأنه يقول لا نعرفه. نعم. أما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند زوال الشمس 4 ثم 4، يعني يصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات بسلام واحد ثم 4 ركعات بسلام واحد، كل هذا قبل صلاة الظهر وبعد دخول وقت صلاة الظهر بعد الزوال. أما أقوال الأئمة في ذلك فالإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة إلى 4 لهذا الحديث، والشافعي أجاز الزيادة بلا حد، قال لو صلى 6 أو 8 ركعات بسلام واحد صح. نعم. ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، يعني الأئمة الثلاثة رحمهم الله في الزيادة على ركعتين 3، الإمام أحمد قال يجوز إلى حد 4، يعني يصلي ركعتين ركعتين يعني 4 ركعات بسلام واحد لا بأس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله قال لو صلى 8 أو 10 أو 12 ركعة بسلام واحد صح. مالك رحمه الله قال لا يجوز أن يزيد على ركعتين لهذا الحديث وغيره. نعم. وقد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضا، وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام، ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد فقط. القدر الوارد اللي هو 4 ركعات أو 5 ركعات في صلاة الوتر أو 7 أو 9 في صلاة الوتر، هذا الوارد يقتصر عليه. نعم. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان بلا زيادة ولا نقصان، هذا التنفل في الليل، بخلاف الوتر فالوتر إذا أوتر 5 أو 7 أو 9 صح. نعم. ثانيا أن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه القيام، يعني أن الأفضل أن يجعل المرء وتره آخر الليل إذا كان يطمئن إلى أنه سيقوم، أما إذا كان يشكك ويتخوف أن يغلبه النوم فلا يقوم فعليه أن يوتر أول الليل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما بأن يوتر قبل أن ينام، فللمرء أن يوتر قبل أن ينام، وله أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وله أن ينظر حسب حاله، إن نام مبكرا وأطمأن أنه سيقوم فيوتر آخر الليل أفضل، وأما إذا كان مرهقا أو تأخر في النوم أو مريض أو مسافر أو نحو ذلك وخشي ألا يقوم آخر الليل فأوتر أول الليل فذلك أولى. نعم. ثالثا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وفيه قول آخر للأئمة أنه ينتهي بوقت صلاة الفجر بإقامة الصلاة. نعم. رابعا الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع، يعني الأفضل أن لا يوتر بركعة واحدة فقط لا قبلها ولا بعدها، وإنما يكون قبلها شفعا ما تيسر، فإن أوتر بواحدة فقط فلا بأس، ولعل هذا يكون مستساغا إذا كان مريضا أو مسافرا أو منشغلا في طلب علم ونحو ذلك. فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة، والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعا ومن شاء أوتر بواحدة، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. خامسا إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة، يعني إذا كان السؤال عن مسألة علمية ليست خاصة بهذا السائل مثلا فيجاب على الملأ ولا حرج في هذا، وأما إذا كان مما يختص به الإنسان وحده أو شيء يستحيى من ذكره فتكون الإجابة سرا له. نعم. سادسا استحباب الوتر وقد قيل بوجوبه، يعني قال بعض العلماء بوجوب صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، من لم يوتر فليس منا، وقال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وأخذوا بهذه الأحاديث المؤكدة لصلاة الوتر فقالوا صلاة الوتر واجبة، والصحيح أنها سنة مؤكدة. والراجح أنه ليس بواجب، لكنه من أفضل التضوعات لكثرة النصوص من الأمر به وفضله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر. الحديث 22 عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. والسحر هو آخر الليل. المعنى الإجمالي: والله جل وعلا أثنى على المستغفرين بالأسحار. نعم. المعنى الإجمالي: يدخل وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء، من الفراغ من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، مثلا مسافر أو مريض صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء، له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء. نعم. وينتهي بطلوع الفجر، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر أول الليل وأوسطه وآخره. أول الليل يبدأ من المغرب وآخره قرب طلوع الفجر، وأوسطه بحسب طول الليل وقصره يتفاوت. نعم. ولكونه إيقاعه في آخر الليل أفضل، استقر وتره في السحر ليختم به صلاة الليل. هذا هو الأفضل. نعم. الأحكام: أولا، جواز صلاة الوتر في أول الليل وأوسطه العشاء أن يوتر، وله أن يؤخر الوتر حتى يريد النوم، مثلا متى ما أراد النوم في أي ساعة توضأ وأوتر ثم رقد، وله أن ينام قبل أن يوتر ويجعل وتره آخر الليل في وقت السحر. ثانيا، أن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل لمن وثق من نفسه بالقيام. هذا هو الأفضل، فإذا لم يثق من نفسه القيام فليوتر أول الليل. اختلاف العلماء: اتفق العلماء أن ابتداء وقته بعد صلاة العشاء، واختلفوا أو وقته أول الوقت متفق عليه، من بعد صلاة العشاء أي وقت صليت فيه العشاء دخل وقت صلاة الوتر. نعم. واختلفوا في نهايته، واختلفوا متى ينتهي وقت صلاة الوتر. نعم. فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن نهايته صلاة الصبح. نهايته صلاة الصبح، يعني لو بعد طلوع الفجر، ما دام لم يصلي الصبح فهو لا يزال في وقت صلاة الوتر. نعم. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن وقته ينتهي بطلوع الفجر، وجزم بها في المغني، وعليها الحنابلة المتأخرون، وقال في المغني إنه يكون بعد الفجر قضاء، يعني لو أوتر بعد طلوع الفجر، قال جمع من علماء الحنابلة أن هذا يكون قضاء وليس في الوقت، الوقت انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، أي الوتر، يعني يصلي ما شاء حتى يخشى من طلوع الفجر فيبادر بصلاة الوتر. نعم. وممن ذهب إلى هذا صاحب أبي حنيفة والثوري، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نام عن صلاة وتره يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. الحديث 123، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، يعني 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بخمس، قبل بعد ذلك يسردها لا يجلس إلا في آخرها. وقيل يصلي قبل ذلك ست، ثم يوتر بخمس، ثم يصلي بعد الوتر ركعتين. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين، وصلاهما صلى الله عليه وسلم جالسا. فقال العلماء هذا يدل على أن الوتر لا يمنع من الصلاة، بخلاف ما يتصور بعض الناس أن المرأة إذا أوتر خلاص لا يجوز له أن يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. وقال بعضهم إن صلاة ركعتين بعد الوتر بمثابة السنة للوتر، لأن الوتر عبادة مستقلة، وكل عبادة لها سنة ولها راتبة، كما يصلى قبل الفرض وبعدها يصلى بعد الوتر ركعتين كالسنة لصلاة الوتر لتجبر النقص والخلل الذي يحصل. فقول عائشة رضي الله عنها 13 ركعة، هل صلى 8 ركعات كل ركعتين بسلام ثم أوتر بخمس؟ هذه 13 ركعة. أو صلى 6 ركعات كل ركعتين بسلام ثم صلى بعدها خمس ثم صلى بعد الوتر ركعتين؟ فهو الثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وترا 13 ركعة. نعم. المعنى الإجمالي: تصف عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بأنه يصلي 13 ركعة، فيصلي 8 الأول ركعة. وأعرف الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل هي عائشة رضي الله عنها، لأنها هي أعرف بهذا من الرجال، لأنه عندها، وهي أفقه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم. فيصلي 8 الأول ركعتين بركعتين، ثم يصلي 5 في سلام واحد، لا يجلس إلا في آخرها ويجعلها وترة، يعني يوتر بالخمس وقبلها 8 ركعات. نعم. فائدة: اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي 7 و9 و11 و13 وغير ذلك. وغير ذلك فقد روي 7 وغير ذلك. وغير ذلك وروي عنها في الصحيحين أنه ما كان يزيد على 11 ركعة. وأحسن ما يجمع بينهن أن الرواية بعدم الزيادة على 11 ركعة هو الأغلب من صلاة، يعني الأكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وزيادته دليل على الجواز. نعم. وقد يزيد وقد ينقص حسب النشاط وعدمه أو لقصد التعليم وبيان الجواز. فأحيانا عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس، وأحيانا يوتر 7 فقط، وأحيانا يوتر 9، فحسب نشاطه وقدرته صلى الله عليه وسلم وفراغه. نعم. الأحكام المستنبطة من الحديث: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل في صلاته في الليل 13 ركعة من دون ركعتين الفجر. قد يجعل صلاته في الليل، في هذه زائدة في صلاته. نعم. ثانيا، وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته ب5 ركعات لا يجلس إلا في آخر ركعة منها. ثالثا، أن المراد قد يكون صلاة الليل مثنى مثنى من غير الوتر في غير الوتر، يعني صلاة الليل مثنى مثنى غير التي يوتر بها، سواء كانت واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم قد يصلي سبعا لا يجلس إلا في آخرها، وقد يجلس في السادسة ولا يسلم ويقوم كما نقل. نعم. وقد يصلي خمسا لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلي تسعا بتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. رابعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر. أكد النوافل هي صلاة الليل، وأكد صلاة الليل الوتر، ثم يلي الوتر سنة الفجر. نعم. خامسا، وقال بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة، والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك، يعني أن المأموم تبعا لإمامه ولا حرج عليه لو لم ينوي الدخول في الوتر، كأن يدخل المأموم مع الإمام يظن أنه شفع وأنه سيسلم من الركعتين، فإذا بالإمام يقرن الثلاث ركعات أو الخمس ركعات مثلا فلا بأس عليه في ذلك، لأن المأموم تبع لإمامه ولا حرج. أحيانا ندخل مع الإمام في صلاة التراويح مثلا وصلاة الوتر في رمضان على نية أن الإمام سيسلم من الركعتين، فإذا به يقوم ولا يسلم، يجمع الثلاث ركعات بسلام واحد، فالمأموم تبع لإمامه وتصح صلاته بهذا. نعم. سادسا، قال المحاملي: صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر ستة أنواع. أولا، ركعة واحدة. ركعة واحدة وقبلها 12 ركعة يسلم من كل ركعتين، ركعة واحدة وقبلها 12 ركعة، ويصح قبلها 11 ركعات، كل هذا ورد. نعم. ثانيا، 3 ركعات مفصولة. 3 ركعات مفصولة، يعني يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة، وثبت عدم الفصل في 3 ركعات، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنه قرن صلى الله عليه وسلم 3 ركعات بسلام واحد، صح هذا. نعم. ثالثا، 5 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم. ويسلم ويكون قبل الخمس ركعات 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. نعم. رابعا، 7 ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم، ثم يقوم إلى السابعة ويتمها. إذا أحب أن يوتر بسبع فيصلي 6 ركعات لا يفصل بينها، يجلس للتشهد بعد السادسة ثم يقوم قبل أن يسلم ويأتي بالركعة السابعة، فيكون 7 ركعات بتشهدين، التشهد الأول بلا سلام. نعم. خامسا، 9 ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها، ثم يقوم إلى التاسعة فيتمها. كذلك 9 مثل 7، يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. سادسا، 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي بواحدة، وهذا أكثر ما يكون. إذا عرفنا هذا فيستحب للمرء أن يوتر بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا حتى يطبق كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا مثلا يصلي ما تيسر له ثم يوتر بركعة، وأحيانا يصلي ما تيسر له ويوتر بثلاث ركعات، أحيانا يفصلها ركعتين ثم ركعة، وأحيانا يقرنها الثلاث بلا فصل، وأحيانا يوتر بخمس يصلي ما تيسر له أولا ثم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، وأحيانا يصلي ما تيسر له ثم يوتر بسبع لا يجلس إلا في السادسة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويسلم بعد السابعة، وأحيانا يوتر بتسع مثل السبع لا يجلس إلا في الثامنة يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وأحيانا يصلي ركعتين ركعتين ركعتين عشر ركعات كل ركعتين بسلام ثم يوتر بواحدة، وأحيانا يصلي اثنتي عشرة ركعة كل ركعتين بسلام ثم يوتر بركعة واحدة، وهكذا يحسن للمرء أن يصلي بهذا أحيانا ويصلي بهذا أحيانا، ويحاول المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، لأنه هو أكثر ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه سعة ولله الحمد، من واحدة إلى ثلاث عشرة إلى ما هو أكثر من ذلك كله وارد وصحيح، والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل قراءة سور القرآن الكريم تقرأ في الصلاة متتالية حسب ترتيبها في القرآن في الركعة الأولى والثانية، بمعنى أن يقرأ في الأولى بسورة الضحى والثانية بسورة القدر؟ هذا يستحب استحبابا ولا يتعين، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، فقدم في القراءة سورة النساء على سورة آل عمران، فترتيب الآية السور مستحب وليس بواجب، ولعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليدل أمته على الجواز صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل هل قيام الليل والوتر والتراويح والتهجد كلها بمعنى واحد أم هي لها معاني مختلفة ولا بد من النية؟ كلها مسمى أسماء لقيام الليل ولصلاة الليل، إلا أن التراويح، صلاة التراويح مخصصة في رمضان، وغير رمضان يسمى قيام ليل ويسمى تهجد ويسمى وتر، وكيفما سميته صح والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز في صلاة الليل أن يصلي بالمصحف ممسوكا وخاصة لمن لا يحفظ جيدا؟ نعم، لا بأس بقراءة القرآن من المصحف في قيام الليل، من أجل أن المرأة يمر على القرآن كله وقد لا يكون حافظا له فيقرأه من المصحف ولا حرج، وثبت أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف. يقول السائل: من فاته الوتر ليلا هل يجوز قضاؤه بعد الفجر مباشرة أم بين الأذان والإقامة؟ من فاته الوتر فيستحب له قضاؤه شفعا لا وترا، وسواء أداه مثلا بين الأذان وإقامة صلاة الفجر أو أداه بعد صلاة الفجر أو أداه بعد طلوع الشمس وارتفاعها، لأن السنن الرواتب يستحب قضاؤها ولو في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن راتبة الظهر فدخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين، فقالت له: يا رسول الله صليت ركعتين لم تكن تصليها من قبل؟ فقال تلك سنة الظهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم شغلني الوفد عنهما، فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر. يقول السائل: ما حكم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر، وما حكم قراءة سورة ياسين بعد الدفن؟ أما كشف وجه الميت عند دفنه فلا بأس بذلك، وأما قراءة سورة ياسين بعد الدفن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد قراءتها عند الاحتضار، لأنه ورد أنها تخفف سكرات الموت على الميت، وأما بعد الدفن فلم يرد، فلا تجوز قراءتها في هذا الموطن. يقول السائل: رجل صائم ثم احتلم، هل يفسد صومه؟ لا، ما يبطل صومه، صومه صحيح سواء كان نفلا أو فرضا، فالاحتلام لا يؤثر على الصيام، لأن هذا فوق طاقة الإنسان واختياره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذا لو احتلم وهو محرم بالحج أو صائم أو نحو ذلك من الأمور التي لا يسوق فيها فعل هذا بالاختيار، فبالاحتلام لا يؤثر ذلك على العبادة صياما كان أو حجا أو عمرة. يقول: رجل اشترى سيارة من آخر وبقيت السيارة باسم صاحبها الأول، ثم إن الثاني بعد فترة رغب في بيعها، فهل للأول أن يشتريها؟ إذا كانت لم تسدد الأقساط ولم تنتهي فلا يجوز له أن يشتريها، لأنها عبارة كأنها تعود إليه سيارته، وتبقى الأقساط مقابل ما استلم من الدراهم، فلا يجوز مثل هذا، وإنما إذا سددت الأقساط كاملة وانتهت فلصاحبها الأول أن يشتريها نقدا أو تقسيطا. حكم الصلاة في الغرفة التي تحتوي على صور الجرائد وبعض المناهج الدراسية ونحو ذلك، يكره للإنسان أن يصلي في مكان يوجد ما يشغله، أما إذا كانت على الأرض ولا تشغل المصلي فلا حرج في هذا إن شاء الله. يقول السائل: قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء، ما معنى هذه المقولة؟ ذلك أن الوتر سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لا حضرا ولا سفرا، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا كان في طريقه في حال سفر أو جهاد أو نحو ذلك يصلي على الراحلة صلى الله عليه وسلم، فهذه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر. فإذا ترك المرء الوتر تعمدا باستمرار بدون مبرر ولا عذر فهذا دليل على رغبته عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رجل سوء. يقول السائل: في العمل تقام صلاة الظهر بعد الأذان مباشرة، فهل تجزئ صلاة الراتبة التي قبل الظهر أن أصليها بعد صلاة الظهر؟ نعم، تجزئ الراتبة بعد صلاة الظهر، راتبة قبل الظهر تجعلها بعد الظهر لا حرج في هذا، لأن مثل الظهر لها راتبة قبلها وبعدها، ووقت التي قبلها من دخول الوقت ولو لم يؤذن. إذا دخل وقت صلاة الظهر دخل وقت الراتبة إلى أن تقام الصلاة، ووقت الراتبة التي بعد الظهر من بعد الصلاة إلى خروج الوقت، كل هذا وقت لها، فإذا فاتته قبل الصلاة وصلاها بعد الصلاة فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل يجوز أن يوتر الرجل في الليلة وتران، كأن يصلي قبل النوم ثم إذا استيقظ صلى فأوتر مرة أخرى حتى يكون آخر صلاته وتر؟ لا، لا يجوز للإنسان أن يصلي في ليلة واحدة وترين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فإذا صلى المرء الوتر أول الليل خشية أن لا يقوم ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل وقام فإنه يصلي شفعا لا وترا، لا يوتر مرة أخرى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين دليل على أنه لا يلزم أن يكون آخر صلاة الليل وتر، وأن الوتر لا يمنع من الصلاة بعده. ثم إذا صلى مع الإمام مثلا صلاة التراويح والإمام أراد أن يوتر والمرء يريد أن يصلي آخر الليل، فهو بالخيار بين أمور، إن شاء إذا سلم الإمام من صلاة الوتر قام وأتى بركعة ليكون صلى ركعتين ثم يصلي ما تيسر له آخر الليل ثم يوتر بركعة واحدة، وإن شاء سلم مع الإمام ثم إذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر له بلا وتر، ولا يجوز أن يوتر مرتين لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. يقول السائل هل يجوز لي الجهر بالصلاة في النهار تطوعا؟ لا بأس، إلا أن الإسرار أفضل، الإسرار في صلاة النهار هو الأفضل، فلو جهر فالصلاة صحيحة، كما أن الجهر في صلاة الليل أفضل، المغرب والعشاء والفجر، ولو أسر في صلاة الليل فالصلاة صحيحة الحمد لله. فالجهر في الجهرية سنة، والإسرار في السرية سنة، فلو جهر في السرية وأسر في الجهرية فالصلاة صحيحة والحمد لله. يقول السائل هل بداية صلاة الليل بعد صلاة المغرب أم بعد صلاة العشاء؟ صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب، قال العلماء ما يصلى بين العشاءين هو من صلاة الليل، صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب، لكن صلاة الوتر تبدأ من بعد العشاء، فلا يصح أن يوتر بعد المغرب، وإنما يصلي بعد المغرب ما شاء من النوافل وتحتسب من صلاة الليل، لكن الوتر يلزم أن يكون من بعد صلاة العشاء لأنه هو وقته المشروع، وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب.